من القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم عادل هاشم. مستمعينا الأعزاء، ما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للكاتب الراحل مصطفى صادق الرافعي. هذا سين عين كان الأول بين خريجي مدرسة دار العلوم، مدرسة الأدب والعربية والمنطق والتحدلق وبلاغة اللسان وصحة النظر، وهو يعرف أن الكتاب يلقى في البريد وعليه طابع واحد فيصل إلى غايته بهذا الطابع، ثم يرى بعيني رأسه طوابع على هذه الرسالة المعنونة باسم نابغة القرن العشرين، فلا يدرك بعقله أن معنى ذلك أن من حق هذه الرسالة أن تصل إلي أنا 4 مرات. فاضطرب المجنون الآخر واهتز في مجلسه وصفق بيديه وقال: مما حفظناه هذا الحديث، يحاسب الله الناس على قدر عقولهم، فلا تؤاخذ سين عين، فإن مدرسة دار العلوم تعلمهم فيها قولان وفيها 3 أقوال وفيها 4 أوجه، ولكنها لا تعلمهم فيها 4 طوابع. ثم التفت إلى سين عين وقال له: لا عليك، فأنا صاحبه وخليطه وحامل علمه وراوية أدبه وأكبر دعاته وثقاته، وما علمت هذه الحكمة منه إلا في هذه الساعة. قال ألف شين: فإذا كان هذا فإن لقائل أن يقول: لماذا لم يضع على كتابه 10 من الطوابع فيجيء بها الساعي 10 مرات؟ قال النابغة: وهذا أيضا، وما شر 3 أم عمرو بصاحبك الذي لا تصحبين؟ إن الشمعة في يد العاقل تكون للضوء فقط، ولكنها في يد المجنون للضوء ولإحراق أصابعه. كم الساعة الآن؟ قلنا: هي 9. قال: ومتى ينصرف أهل هذا الندي؟ قلنا: لتمام 12. قال: فإذا كان الساعي يتردد في كل ساعة مرة فهي 4 مرات إلى أن ينفض المجتمعون هنا، وبين ذلك ما يكون قد ذهب قوم عرفوا نابغة القرن العشرين وجاء قوم غيرهم فيعرفونه، وأما بعد ذلك فلا يجد الساعي هنا أحدا فلا تكون فائدة من مجيئه. فصفق المجنون الآخر وقال: وهذا وأبيك هو التهدي إلى وجه الرأي وسداده، وهذا هو الكلام الرصين الذي يقوم على أصول الحساب والجغرافيا، ومما حفظناه هذا الحديث، لا مال أعود من العقل، فـ4 طوابع لـ4 مرات في 4 ساعات، وما عدا هذا فإسراف وتبذير ولا مال أعود من العقل. ورضي النابغة عن صاحبه وقال له: لئن كانت فيك ضعفة إن فيك لبقية تعقل بها. ثم أخذ منه الرسالة ودسها في ثوبه. قلنا: ولكن لماذا لا تفضها لتعرف ما فيها؟ فضحك وقال: أإن جريتكم في باب المطايبة والنادرة، وجريت هذا الأبله في باب جنونه وحمقه، تحسبون أن الأمر على ذلك، وأن الرسالة فارغة إلا من عنوانها، وأن نابغة القرن العشرين هو أرسلها إلى نابغة القرن العشرين كما قال سعد باشا: جورج الخامس يفاوض جورج الخامس؟ لحق والله أن العقل الكبير الذي يأبى الصغائر هو الذي تأتي منه الصغائر أحيانا لتثبت أنه عقل كبير، وهكذا تفخر الحقيقة من كبار العقول كنابغة القرن العشرين. فغضب المجنون الآخر وعم أن يتكلم، فقال له النابغة: أنت كاذب فيما ستقوله. قلنا: ولكنه لم يقل شيئا بعد، فكما يجوز أن يكون كاذبا يجوز أن يكون صادقا. قال: وسيخطئ في رأيه الذي يبديه. قلنا: ولم يبدي شيئا من رأيه. قال: ولا يعرف الحقيقة التي سيتكلم عنها. قلنا: ويحك، أدخلت في عقل الرجل أم تعلم الغيب؟ قال: لا هذا ولا ذاك، ولكنه قياس منطقي يتوهم اضطراده، إنه سيقول إني مجنون. فأخرج الآخر لسانه. قال النابغة: تبا لك، لقد رأيت الكلمة في لسانك كأنها مكتوبة بحروف المطبعة. ويحك يا مرقعان، ألا تعرف أن لك دماغا مخروقا تسقط منه أفكارك قبل أن تتكلم بها؟ ولولا أنه مخروق لحفظت المتن، إن كل تخطئة لي منك هي اعتراف لي منك بصواب. فنظر الآخر إليه نظرة كان تفسيرها في حواجبه، إذ مط حواجبه ورقصها. فقال النابغة: ونظراته خبيثة ملحة الطعم، مزعوقة كماء البحر المر، أخذ من البحر وأضيف إلى ملحه الطبيعي ملح. أكاد أتهوع من هذه النظرة فأقي. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم عادل هاشم، مع تحيات طارق عبد الله.